الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الله رحمه الله تعالى: فيثبت فيه لان القران فيه اسماء الله من دين الله. قال اخبرني ابو النضر اسماعيل بن عبد الله بن نور الجزي قال سمعت ابا عبد الله يقول: من قال ان اسماء الله عز وجل مخلوقه فان علم الله مخلوق فهو كافر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة التي ترجم بها المؤلف رحمه الله في بيان وجه كفر الجهمية، قال بيان كفرهم لأن القرآن فيه أسماء الله ومن علم الله، يعني بيان الأوجه التي يكفر بها الجهمية لأن القرآن فيه أسماء الله، والجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، وهذا يقتضي أن أسماء الله مخلوقة، فمن اعتقد هذا فهو كافر، من اعتقد أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر. قال ومن علم الله، وهذا يقتضي أيضا نسبة علم الله عز وجل إلى الخلق وأن علم الله مخلوق، وهذا أيضا كفر لأن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، وأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها من صفات الله عز وجل الدالة على ذاته، فما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات ليست مخلوقة. وأيضا تقدمت بعض العبارات عن السلف أنها ليست خالقة، لا يقال أن الصفات خالقة، ولهذا لما امتحن الأئمة في المحنة و كان المأمون أرسل إلى الأمراء في الأمصار يمتحنوا الأئمة، فأتي بكثير من الأئمة وامتحنوا في القرآن، قالوا نقول أنه كلام الله، فقيل لهم لا نسألكم عن هذا، ما تقولون في القرآن؟ قالوا ليس بخالق، يعني أن القرآن ليس بخالق. وقد تقدم في بعض الروايات إن كلام الله أنه كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق، لأن الصفة لا تدل على الذات دلالة مطابقة وإنما تدل على معنى، وأما الذي يدل على الذات وعلى ما قام بها من الصفات هي الأسماء، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات وعلى الصفات، فالأسماء كما قال العلماء تدل على أمرين، تدل على الذات وتدل على الصفات، والصفات كل صفة تدل على المعنى القائم بالصفة دون غيرها، ولهذا أن الأسماء تدعى يدعى الله بها، وأما الصفات فلا تدعى. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن دعاء الصفة شرك، من قال يا رحمة الله ارحميني، أو يا علم الله أدركني، أو يا قدرة الله أدركيني، فهذا شرك لأنه معنى قائم بالصفة، لأنه معنى قائم بالذات. وأما الأسماء فكلها تدل على الذات، فندعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فمن دعا الله أو دعا الرحمن فهو يدعو إلها واحدا، ليس هذا بشرك. وإن كانت الأسماء كل اسم متضمن لصفة، وكل صفة متضمنة لمعنى خاص بها، فمقتضى الدعاء أن يدعو العبد ربه بالاسم الذي يتناسب مع المقام، فيقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا عزيز انصرني، وهكذا. ومن قال يا رحيم انصرنا على الأعداء فهذا قد أخل بأدب من أداب الدعاء، وأخل بدعاء الله عز وجل بما يتناسب مع المقام، لكنه لا يقال أنه مشرك، وإنما يدعو الله عز وجل، لكن من دعا الصفة فهو يدعو معنى قائم بالذات، وهذه والصفات لا تدعى. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، ومعنى قول أهل العلم يدعى بها أي يتوسل بها، الصفات يتوسل بها، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، دعا الحي القيوم وتوسل إليه برحمتك، اللهم بعلمك اللهم بقدرتك على الخلق، واللهم بعلمك وبقدرتك على الخلق، فيتوسل إلى الله عز وجل بعلمه وبقدرته. وهكذا فالتوسل يكون بالصفات ولا تدعى، والأسماء هي التي تدعى، وأسماء الله وصفاته كلها تشترك في أنها ليست بمخلوقة، ليست بمخلوقة، وإن كان الخلق يضاف إلى الأسماء، يقال الله خالق كل شيء، ولا يقال أن الرحمة خالقة، ولا يقال أن العلم خالق، لكن أيضا من زعم أن الصفة مخلوقة فهو كافر، ويقال أن الصفة ليست بخالقة ويتوسل بها. كذلك العلم فإنه لا يقال أنه مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فقد كفر، من قال أن علم الله مخلوق فقد كفر. وأما العلم الذي يعطيها الله عز وجل عباده فهذا العلم يضاف إلى المخلوق، فالله هو الذي علم. وأما الصفات المباشرة التي تقوم بالمخلوق فهي مخلوقة، فالله علم بالقلم، والعبد عندما يكتب فالكتابة فعل العبد، وعندما يجري اللسان بالكلام فهذا فعل العبد، عندما يتكلم العبد ويدرس ويعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا فعل العبد وكلام العبد، وعندما يقرأ العبد كلام الله عز وجل فهذه القراءة هي التي توقف فيها الأئمة، فقالوا لا نقول أن اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق، لأن اللفظ يرجع إلى المصدر، من يرجع إلى الفعل من لفظ يلفظ، وهذا فعل العبد، والملفوظ من الكلام عند قراءة القرآن هو كلام الله، فامتنع الأئمة من هذا الإطلاق، قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وبعض الأئمة يقول ملفوظي بالقرآن غير مخلوق، والأولى هو الامتناع، نقول حركة اللسان والشفتين وجريان القلم والأوراق والحبر كلها مخلوقة، والحروف والآيات والمعاني كلها كلام الله عز وجل ليست بمخلوقة. في هذه الرواية قال سمعت عن أبي النضر سعيد بن عبد الله بن ميمون العجري قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال أن أسماء الله عز وجل مخلوقة وإن علم الله مخلوق فهو كافر. هذا تقرير الترجمة التي ترجم بها المصنف على إكفار الجهمية بقولهم إن القرآن مخلوق، في هذا الأثر عن الإمام أحمد أن من قال أن أسماء الله مخلوقة أو أن علم الله مخلوق فهو كافر، وهذا التكفير هو التكفير المطلق وليس تكفير للمعين، عندما ترد الأحكام العامة من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الأئمة من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، فهذا حكم مطلق لا يلزم أن يتنزل هذا الحكم على كل من قال أو فعل حتى تقوم عليه الحجة، لأنه قد يقول القول وهو جاهل، قد يقول هذا القول المجنون الذي رفع عنه القلم، قد يقول القول الناسي، قد يقول القول من أغلق عليه عقله شدة فرح أو حزن، قد يقول هذا القول النائم، لأن بعض الناس إذا نام يتكلم بما لا يدري، وقد يقول الكفر، فهؤلاء لا يؤاخذون بهذا، وإنما يؤاخذ من قال القول وهو عاقل مختار يعلم أن هذا القول كفر. قال أخبرنا من حمدنا بن هارون بن حمد بن زهر أن أبا الحارث حدث وقال سمع أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن جعل أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه يزعم أن علم الله مخلوق وأنه لم يكن له شيء حتى خلقه. نعم، قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن يتضمن أسماء الله وصفاته ويتضمن علم الله عز وجل. قال أخبرنا أبو الملك أنه جاء أبا عبد الله فقال كل من قال أن الله كان ولا علم فتغير وجهه تغيرا شديدا وكفر غيره، ثم قال كافر، وقال لي إن كل يوم تزداد من فضل وخيرا. قال وقال لي أبو عبد الله علمت أن من وكالة ميتي كان يقول العلم إيمان فعلم مخلوق وعلم ليس المخلوق فهذا أي يكون هذا؟ قلت يا أبو عبد الله كيف يقول إذا؟ قال لا أدري أيكون علمه كله بعضه مخلوق وبعضه ليس المخلوق لا أدري كيف لا بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال من قال إن الله كان ولا علم قال فتغير وجهه تغيرا شديدا وكثر غيره قول قال من قال كان الله ولا علم يعني أن العلم طارئ وأن صفة العلم ليست قديمة وهذا خلاف ما عليه أهل الحق وما دلت عليه النصوص فإن صفات الله عز وجل الذاتية قديمة صفات الله عز وجل الذاتية العلم الحياة القدرة كلها قديمة وأما الصفات الفعلية كصفة الكلام الصفات الفعلية التي قد يكون نوعها قديم وأفرادها يحدث الله عز وجل منها ما يشاء فيقال هذه صفة قديمة صفة ذاتية فعلية فهي قديمة باعتبار النوع بمعنى القدرة على الكلام وهي من حيث الأفراد يحدث الله عز وجل منها ما يشاء وأما الصفات الفعلية فهي متعلقة بمشيئة الله الصفات الفعلية هي متعلقة بمشيئة الله مثل النزول مثل الاستواء فإن الله ينزل في وقت دون وقت وقد استوى على العرش في وقت ودلت النصوص على أن الاستواء بعدها خلق السماوات والأرض فهذه صفة فعلية ومقتضى الكمال أن تكون الصفات الفعلية قائمة بالمشيئة والاختيار هذا هو الكمال والصفة الفعلية هي التي لا يوجب نفيها وإثباتها نقص فقل استوى ولم يستوي نزل ولم ينزل فهذا لا يكون فيه نقص لأن الكمال هو هذا بخلاف الصفات الذاتية فلو قيل ليس بحي ليس بعالم ليس بقادر ليس بعزيز فهذا يوجب نقص فالصفات الذاتية قائمة بذات الله عز وجل قديمة وهو عالم قبل أن يخلقه وقادر قبل أن يخلقه وخالق قبل أن يخلقه وعزيز قبل أن يخلقه لم يزدد بخلقهم عزا ولا علما ولا قدرة فمن زعم أن العلم كان طارئا فهذا كفر من زعم أن العلم أو العزة والقدرة أو استحقاق الله عز وجل كونه خالق وأنه رب زعم أن هذا طارئا بعد أن لم يكن فهذا كفر ثم قال كافر يعني أن من قال هذا فهو كافر من قال إن علم الله طارئ أو أن كان الله يعني في الأجل ولا علم يعني لم يكن العلم قائم بذات الله عز وجل في الأجل فهذا قال كافر قال وقال لي إن كل يوم أزداد في القوم بصيرة يعني في الجهنية وذلك لبشاعة قولي ولكثرة ما أحدث من القول حتى إن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أطبقوا على كفر هؤلاء ثم قال وقال لي أبو عبد الله علمت أن بشر المريسي كان يقول العلم علمان فعلم مخلوق وعلم ليس بمخلوق فهذا إيش يكون قال فهذا إيش يكون هذا قلت يا أبو عبد الله كيف يكون إذن قال لا أدري أيكون علمه كله بعضه مخلوق وبعضه ليس بمخلوق لا أدري كيف هذا هذا كل التعجب من قول بشر المريسي وهذا كان قول بعض الجهمية والمعتزلة في العلم أن بعضه قديم وبعضه حادث وهذا لا شك أنه تفريق بين صفة واحدة فعلم الله عز وجل قديم وأما ما يوحيه الله عز وجل لعباده وما ينزل من الوحي فقد جاء وصف ما ينزل الله عز وجل وما يوحي الله عز وجل لأنه محدث وليس مقصود بالمحدث المخلوق ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فالمحدث هنا ليس ب الذي يقابل القديم في اصطلاح أهل الكلام وإنما هو كما قال شيخ الإسلام المحدث الذي نزل بعد القرآن المتقدم فالذي نزل بالأمس مثلا يسمى قديم إذا نزل اليوم قرآن. وهذا مثل له شيخ الإسلام بقول العرب ما جاء في القرآن حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون هو العرجون الذي يكون في العام الماضي، إذا أتى بعده عرجون جديد بعد جداد النخل فيسمى العرجون الأول قديم، ولا يكون قديما حتى يأتي عرجون بعده. وهذا مثل قول الرجل يشتري مثلا السيارة ويقول سيارتي القديمة، وقد لا تكون قديمة لكنها قبل مثلا أيام، فما اشترى بعدها من السيارات يكون جديدا وهكذا. وهذا مثل قول الفقهاء في مثل قول الشافعي، مذهب الشافعي قال في القديم وفي الجديد، فالآن يقال على قول الشافعي في الجديد وقد مضى عليه أكثر من 1200 سنة ويقال الجديد، وهو جديد باعتبار ما قبله وقديم باعتبار ما سيأتي بعده. فما ينزل من القرآن يسمى قديم ومحدث في حق من نزل عليهم القرآن، ولكنه لا يسمى محدث يعني مطلقا، وإنما فنزل بحكمة الله عز وجل في وقت دون وقت. قال وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله ذكر له أن رجلا قال إن أسماء الله مخلوقة فقال كفر بين. نعم واضح هذا، يعني أن من قال أن أسماء الله مخلوقة فهذا كفر ظاهر وبين. نعم. قال وأخبرني أحمد بن أفضل بن علي قال سمعت هارون الحماد يقول سمعت أحمد بن محمد وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول جزاء أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. قال أخبرني محمد بن حمد الوقاع قال حدثنا محمد عبد الله بن محمد الحلبي قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال أسماء الله مخلوقة فهو كافر وأسماءه في القرآن. نعم، يعني هذا من قال أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر، وكذلك من قال أن القرآن مخلوق فهذا يستلزم أن أسماء الله اعتقاد أن أسماء الله مخلوقة، وحكمه واحد، حكم من قال أن القرآن مخلوق أو أسماء الله مخلوقة فالقول واحد. نعم. قال أخبرنا محمد بن زيد بن زرع قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأشعري بن كثير قال دخلت على محمد أنا وهدي فقال له أبي يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ قال القرآن من عند الله، ومن قال من عند الله شيء مخلوق فقد كفر. نعم، قوله من علم الله أي أن القرآن هو وحي تكلم الله عز وجل به، فكلام الله عز وجل الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه عن طريق جبريل هو من علم الله لأنه تضمن العلم، فالله عز وجل هو الذي علم جبريل وجبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله باعتبار أن الله هو المتكلم به، وهو علم الله باعتبار ما تضمن من العلم، كما يقال في الكتاب يقال هذا علم فلان ويقال هذه كتابة فلان، فهي كتابة باعتبار أنه كتب، وهو علم باعتبار ما تضمن من علم فلان، فالقرآن يقال هو علم الله وهو كلام الله. نعم. قال أخبرني محمد بن موسى أن أبي البسيطي وإسحاق بن إبراهيم حدثا قال أبي سمعت أبا عبد الله يقول إن أبا إن علم الله مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا وصفي قومي قال أبو عبد الله قلت من حجلان يعني يوم الامتحان يقول إن علم الله وقال مخلوق فنظر ابن رباح إلى ابن حجلان فهو رجل عليه لما أسرع وبما أسرع فقلت ابن رباح ليش تقول أنت؟ فلن يظهر ما قاله من الإسلام فقلت له كفرت. قال أبو عبد الله يقول إن الله تعالى ولا علم له فهذا كفر بالله، وقد كان يريد يقول إن علم الله وكلامه مخلوق وهذا كفر بالله. نعم، هذا في بعض نظرات الإمام أحمد لبعض المخالفين له من المعتزلة ومن بعض من ينتسب للعلم، ويوم المحنة هو يوم المعروف الذي امتحن فيه الأئمة عندما أحدث المأمون الخليفة العباسي القول بخلق القرآن وكتب إلى أمراء الأمصار يطلب منهم أن ينشر هذا في الناس وأن يجمعوا الفقهاء وأن يطلبوا منهم الإقرار بهذا، فامتحن العلماء من المحدثين والفقهاء، و كان بعض أهل العلم رأى أن له رخصة عند الإكراه ووافقهم على قوله، في الظاهر مع اعتقاده أن القرآن هو كلام الله، وبعضهم أمسك يعني تنوعت إجاباتهم كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، بعضهم قال أقول القرآن كلام الله ولا أزيد، وبعضهم قال أقول كلام الله عز وجل وهو ليس بخالق، وبعضهم قال لا أقول في هذا شيء، وبعضهم قبل منه أن يقول أقول أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وأن الله عز وجل لا يشبه المخلوقات ولا تشبه صفاته صفات المخلوقين. فإما يعنون نفي التشبيه الباطل، وأولئك يدخلون تحت التشبيه نفي الصفات، فقبل منهم في الظاهر، ثم امتحنوا بعد ذلك مرة أخرى ولم يقبل منهم، وأخذ الكثير منهم وحمل إلى المأمون. كان الإمام أحمد في طريقه عندما حمل ولم يبق معه إلا رجلا واحدا كان يقول بقول الإمام أحمد، هو الذي تمسك بالقول أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فحملوا إلى المأمون، ودعا الإمام أحمد أن لا يرى المأمون، فتوفي المأمون وهم في الطريق. ثم أعيد الكثير ممن حمل إلى المأمون إلى الأمصار التي كانوا فيها، وبقيت الفتنة في عهد المعتصم ثم المتوكل حتى جاء الواثق ونصر في عهد الواثق، حتى جاء الواثق ونصر السنة وأكرم الإمام أحمد وانتهت هذه الفتنة. وتسمى هذه الفتنة المحنة أو الفتنة أو الفتنة القول بخلق القرآن. وجرت مناظرات بين أهل العلم من أهل السنة وبين المخالفين من المعتزلة ومن غيرهم. قال قلت ما تقول؟ قلت ابن الحجام يعني أحد المناظرين له، ما تقول في علم الله؟ فقال مخلوق. قال فنظر ابن رباح إلى ابن الحجام نظر المنكر عليه لما أسرع، فقلت لابن رباح أيش تقول أنت؟ فلم يرضى ما قال ابن الحجام، فقلت له كفرت يعني بقولك هذا. وهذا كما قال الشافعي، قال لحفص الفرد قال له كفرت، قال شيخ الإسلام ولم يكفره عينا، يعني في قول الشافعي لحفص الفرد قال له كفرت، قال لم يكفره عينا، وإنما هذا مقتضى المناظرة، إن قلت بهذا كفرت أو اعتقدت هذا كفرت، لأن هذا في سياق المناظرة. قال والدليل على هذا أن الإمام أحمد لم يكفر المأمون ولا الخلفاء من بعد الذين قالوا بهذا القول، ولا بعض المناظرين لهم من الذين كانوا يظهرون القول، وإن كانوا كفر بعضهم رؤوسهم كبشر المريسي وغيره. قال أبو عبد الله يقول أن كلام الله يقول إن الله كان لا علم له، وهذا الكفر بالله، يعني من زعم أن علم الله طارئا فهذا الكفر بالله. وقد كان المريسي يقول إن علم الله وكلامه مخلوق وهذا الكفر بالله، يعني هذا قول بشر المريسي، وبشر المريسي ظاهر أمر عند الأئمة، وإنما لما أحدث هؤلاء ما أحدثوا ما كانوا يصرحون في بداية الأمر بهذا، وإنما يقولون القرآن كلام الله عز وجل، ثم جرهم هذا إلى القول بأن الصفات مخلوقة. يعني يلاحظ في المناظرات بين الأئمة وبين المخالفين لهم أنهم كانوا يلزمونهم بصفة الوجه وبصفة العلم كما تقدم في الرواية في صفة الوجه، وهل الوجه مخلوق وكذلك العلم، ثم التزم بعض هؤلاء أن كل الصفات مخلوق. ولهذا قيل أنه لم يسمى أهل الكلام بأهل الكلام إلا لأنهم تكلموا في صفة الكلام، فجرهم هذا إلى القول بتعطيل الصفات الأخرى. قال رضي الله عنه محمد وعلى سبيل أبي يقول من قال القرآن مخلوق أو عندنا كافر لأن القرآن من الله فيه أسماء الله، قال تعالى فمن حاجك فيه بل ما جاء من الجن. نعم هذا ظاهر قوله فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والعلم، وسماه الله عز وجل علما، فدل على أن القرآن من علم الله عز وجل، وقد سماه الله علما باعتبار ما تضمنه من العلم، وهو كلام الله باعتبار أن الله هو المتكلم به، وهو القرآن باعتبار أنه يقرأ ومقروء وهكذا. فالقرآن له أسماء كثيرة وهو متضمن للعلم وهو صفة الله عز وجل. قال وكتب إليه حب المسلم وقام للمسلم الموسيقى قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله وسمعه يقول من قال ان عين الله مخلوق فهو كافر ومن زعم ان عينه مخلوق فكانه لم يعرف حتى خلق العلم ومن قال ان اسماء الله مخلوقه فكان اسماء الله لم تكن حتى خلقت وان كل مخلوق فهذا ان كافر اذا قال هذا. نعم هذا واضح. قال من قال إن علم الله مخلوق فهو كافر ومن زعم أن علمه مخلوق فكأنه لم يكن علم حتى خلق العلم، يعني أن كل ما كان حادثا يقولون أنه مخلوق، فهذا على قولهم أن ما كان من العلم أن الله خلقه وليس هناك في الوجود إلا خالق أو مخلوق، الذي ليس بخالق هو المخلوق، فالله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، فإذا كان العلم محدثا يلزم من هذا أن الله عز وجل خلق لنفسه علما، وهذا لا شك أنه كفر. قال ومن قال إن أسماء الله مخلوقة فكأن أسماء الله لم تكن حتى خلقت، يعني أن الله عز وجل خلق الأسماء أو خلق لنفسه أسماء، ومعلوم أن أسماء الله عز وجل أنها متضمنة للكمال، وأن أسماء الله عز وجل أن الله عز وجل مستحق لهذه الأسماء استحقاقا من كل وجه، يعني مستحق الكمال فيها من كل وجه، فهو الرحيم لأنه متصف بصفة الرحمة، وهو متصف بالرحمة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه، فليس هناك أحق بهذا الاسم من الله عز وجل، وكذلك العزيز ليس هناك أحق لهذا الاسم من الله، وكذلك الخالق ليس هناك أحد مستحق لهذا الاسم غير الله عز وجل. وأما ما يضاف إلى المخلوقين فهذه الإضافة التي تضاف إلى المخلوقين نسبية، ففي المخلوقين من هو رحيم وعزيز ورؤوف ورحيم، ولكن هذه ليست الرحمة الكاملة وليست الرأفة الكاملة، وإنما هي رحمة مقيدة للمخلوق، ولهذا لم تكن هذه الصفات الموجودة في المخلوقين هي أعلان لهم، فلا يقال إن من كان متصلا بصفة الرحمة أنها علم عليه، فلا يقال الرحيم ويسمى بهذا المخلوقين لأنه لا يميز، فلو قلت للناس جاءني الرحيم وجاءني العزيز ورأيت الكريم فإن هذا لا يتميز عند الناس، لأن هذا ما وجد في المخلوقين من هذه الصفات ليست أعلام لها، بخلاف أسماء الله عز وجل فإنها أسماء الله فإنها أعلام وأوصاف، ولهذا إذا قلت العزيز لا ينصرف هذا إلا لله عز وجل، الرحيم لا ينصرف إلا لله عز وجل، وإن وجدت بعض هذه الصفات في المخلوقين. وأما الأسماء التي اختص الله عز وجل بها ولا يتسمى بها المخلوق مثل الله مثل الرب المعرف، وأما ما يضاف من الرب يقال رب الدار ورب البيت ورب الدابة، هذا يطلق على المخلوقين، أما إذا قيل الرب المعرف فهذا لا يتسمى به إلا الله، كذلك الله الغفور، فالله عز وجل مختص بهذه الأسماء لأن هذه الصفات لا توجد في المخلوقين. نعم. قال محمد بن قال قال الله مخلوق. قالوا لا، قلت فإن علم الله مخلوق. قال الله ومن هذه فيه إلا إذا جاءت من العلم. نعم هذا فيه بيان الحجة عليهم أنه ليس هناك شيء أشد عليهم من هذا، أنهم يسألون عن القرآن هل هو من علم الله أم لا، فإن أقروا أنه من علم الله عز وجل وزعموا أنه مخلوق فهذا كفر ظاهر، وإن أنكروا فالحجة عليهم من كلام الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فالذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي هو القرآن هو العلم. قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثه قال قلنا يا عبد الله القرآن من عند الله وقال القرآن من عند الله قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وهو في القرآن في أربع مواضع. نعم. قال أخبرني أحمد بن محمد بن هشام القاضي قال حدثنا أبو زهر القاضي قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو أسامة بن مجاهد عن أبي وزاد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لتغلبن مضر عباد الله حتى لا يطغى اليه المغرب ويغلبنهم الله حتى لا يمنه ذلك دلعا. قال ابو زرعه قال احمد بن محمد اسماء الله غير مخلوقه كما ترى انه قال حتى لا يطغى اليه المغرب. نعم قال عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغلبن مضر عباد الله, يعني تكون الغلبة لهذه القبيلة, مضر قبيلة المعروفة, وهذا بعد قبل ان يدخلوا في الاسلام. تغلب او انه تحصل هناك ردة في بعض القبائل كما جاء في الاحاديث ان بعض القبائل وبعض العرب يرتدون وتكون هناك حروب بين بعض القبائل التي ترجع القبائل العربية وبين أهل الإيمان. وهذا لا يعني أن كل فرد من أفراد هذه القبائل وغيرها أنه يكون مع أهل الكفر, لكن قد تكون الغلبة لقبيلة وعامة من ينتسب للقبيلة يقاتل باسم هذه القبيلة يقاتلون من يقاتلون من أهل الإيمان, فبين أنهم يغلبون. قال حتى لا يبقى لله اسم يعبد, فهذا هو الشاهد. قال يبقى لله اسم يعبد, يعني أن العبادة يعني تضاف إلى الاسم, وهذا مع أن المحقق ذكر أن قال رواة كلام أحمد ثقات والحديث كأنه أيضا ذكر أن في إسناده من لم يتوصل إلى معرفته. فالمعروف من النصوص أن العبادة هي لله عز وجل, وإنما يدعى الله عز وجل بأسمائه, الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, فالأسماء يدعى بها والعبادة هي لله عز وجل. وذلك أنه أحدث أهل الكلام القول في الأسماء هل هي عين المسمى أو غيره, والذي عليه المحققين من أهل العلم أن الأسماء للمسمى, فالأسماء هي تدل على الذات ويدعى الله عز وجل بها, لكن إضافة العبادة للإسم هذه ينبغي أن ينظر أن يتوقف فيها حتى يثبت بها النص, حتى يثبت بها النص الصحيح, لأن العبادة لله عز وجل والله عز وجل يدعى بأسمائه. فإذا أريد أن الاسم يدل على الذات فلا شك أن الاسم يدل على الذات وهو الذي يعبد, لكنه قد يشكل على هذا ما أحدثه بعض أهل الكلام من أن الاسم يشتمل على هذه الحروف ويشتمل على هذا التركيب من الحروف العربية, فهل العبادة لهذا الاسم الذي يتألف من هذه الحروف أو من الاسم بوجوده في الكتابة أو وجوده في اللفظ؟ فإذا كان اعتقد من يعتقد أن الاسم هو ما يوجد في الكتابة أو ما يتألف من هذه الحروف فعند ذلك يقال أن العبادة لله عز وجل وهذه الأسماء هي دالة على الله عز وجل وهذه الأسماء هي لله والمعبود هو الله عز وجل. قال ولا يغلبنهم الله حتى لا يمنع ذنب سلعة, يعني ثم تعود الغلبة أو يغلبهم الله عز وجل حتى لا يمنع ذنب تلعة. التلعة هي المكان المرتفع أو المنخفض في لغة العرب, وذنب تلعة الذنب هو المسيل, مسيل الوادي, يعني حتى لا يمنع مسيل واديا. وهذا جاء في الحديث كما ذكر ابن الأثير وتكرر في الحديث, والمقصود الضعف, يعني أنهم لا يستطيعون أن يمنعوا شيئا, والذنب هو المسيل والمذنب السيل ومنه الذنوب وهو الدلو, وذنب السلعة هو مسيل الوادي, والسلعة يطرق على المكان المرتفع والمنخفض, يعني أنهم لا يستطيعون أن يمنعوا شيئا, وهذا تكرر في الحديث. فالمقصود دليل على ضعفهم وعلى أن الغلبة لله عز وجل, حتى أن هؤلاء بعد أن يغلبوا عباد الله عز وجل تكون الغلبة لعباد الله عز وجل حتى أنهم لا يستطيعون أن يمنعوا شيئا. نعم. قال أبو زرعة قال أحمد بن حنبل أسماء الله غير مخلوقة، أما ترى إنه قال حتى لا يبقى لله اسم يعبد، يعني احتج بهذا الإمام أحمد. فإذا ثبت هذا عن الإمام أحمد وهو من هو فهو إمام يقتدى به، لكن هذه المسائل التي يعني قد يقوم فيها حجة لبعض أهل البدع خصوصا بعدما أحدث أهل الكلام ما أحدثوا في هذا الباب، ينبغي أن ينظر ويدقق في ثبوت مثل هذه الروايات وهل هي ثابتة الصحيحة عن العلماء أم لا. قال أخبرنا عن النبي الميمون قال حدثنا أحمد قال حدثنا عباس بن عباس عن مجاهد بن سعيد عن أبي الوزاد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربن مضر عباد الله حتى لا يقبل المصح حتى لا يقبل لله السمن ولا يقبلنه المؤمنين حتى لا يقبل منها سلعة. قال أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يكون غسان سأل أبا الله عنه قال قرأت القرآن مكروه فقال كنت وهاب الرسول كافر ورايت قول الله عز وجل من حاجه فيه فانما جاء من الجن. نعم، هذا دليل على ثبت اهل السنه وانهم ما تكلموا بهذا الا بعلم، فلما راوا ان قول هذا هؤلاء يفضي الى ان نسبه القران الى انه مخلوق وقد سماه الله عز وجل علم، علم الله عز وجل ليس بمخلوق، فعند ذلك لم يتوقفوا بتكفير هؤلاء. نعم. فأخبرنا محمد بن داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي سأله من الدورقي فقال قلنا نهى الكلام في هذا ثم بعد أن أشركه ثم بعد أن أشركه وقول الله في كتابه من حاجة. المقصود هو تكملة الآية وقول الله عز وجل فمن حاجة فيه بعد ما جاءك من العلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي ق اليوم الآخر، والحجة فيه فمن حاجة فيه مثل ما جاء من العلم، فقل تعالى من أبناءنا وأبناءكم الآية، وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والذي جاءهم العلم غير مخلوق من القرآن من العلم وهو كلام الله، وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وقال لا له الخلق والأمر، فأخبر أنه خلق الخلق، فالأمر غير الخلق وهو كلام الله، وأن الله عز وجل لم يكن من العلم، وقال إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وذكره هو القرآن، فأن الله لم يكن منهما فلم يجدناهم جميعا عالما، وقال جمهور الصحابة وأن الله لم يكن من العلم والكلام ليس من القلب لأنه لم يكن منهما، فالقرآن بإذن الله وهو كلامه عن أبي عبد الله وأخرج المرودي مروديه بين النساء، وزاد المرودي قال وقال ابن عباس أول ما خلق الله الكلم، فقال له فقال يا رب وما أكتب، قال اكتب القدر، فجرى ما هو كان من الله إلا يوم إلى قيام الساعة، رواه الأعمش عن أبي وبيان عن ابن عباس ورواه الضحى عن ابن عباس ورواه مسعود بن جبلان ورواه مجاهد عن ابن عباس ورواه عروه بن عامر عن ابن عباس وحدث به الحكم عن ابي ظبيان عن ابن عباس، كان اول ما خلق الله عز وجل القلب، وفي هاتين الايتين الرجع الى الجنيه، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله بنور في ظلل من الظلام، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال لا مبدل لذلك كلماته، وهؤلاء يقولون انه مخلوق، وفي هذه الايات ايضا دليل على ان الذي جاء هو القران، بقوله فلئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاء لك منه. نعم، هذه الرواية الطويلة فيها حجة من قول أهل السنة على قول بتكفير من قال إن القرآن مخلوق، وقد ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل التي فيها التصريح بأن القرآن هو من علم الله عز وجل. وقد تقدمت الكلام عن الآية أو الآيات المتضمنة قال الله عز وجل بعد ما جاءك من العلم. وقوله قال وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين القرآن وبين الإنسان، فلم يقل خلق القرآن وإنما قال علم القرآن، فأضاف العلم للقرآن، فدل على أن القرآن من كلام الله عز وجل وهو علم، والخلق للإنسان وليس للقرآن. فالقرآن هو علم الله ليس لمخلوق، والإنسان مخلوق خلقه الله عز وجل. كذلك قوله ألا له الخلق والأمر، فالخلق هنا سائر المخلوقات، والأمر هو كلام الله عز وجل، والأمر يأتي في كلام الله عز وجل ويراد به المخلوق ويراد به كلام الله عز وجل. ففي هذه الآية الأمر هنا كلام الله عز وجل، وهو معنى اللفظ أمر يأمر، فهذا كلام الله عز وجل. وأما ما جاء في قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا مخلوق، لأن المقصود بالأمر هنا المأمور، وكان مأمور الله قدرا مقدورا، وهذا مثل الخلق. فالخلق قد يراد به فعل الله وقد يراد به المخلوق، فتقول هذا خلق الله، فإن أردت فعل الله أن الله هو الذي خلق هذا ليس بمخلوق، وإن قلت هذا خلق الله يعني هذا الإنسان خلق الله فهذا مخلوق، والمعنى هذا مخلوق الله، هذا مخلوق. وكذلك القدر، فقل هذا قدر الله، فإذا أردت فعل الله ليس بمخلوق، وإن أردت المقدور الذي وقع عليه الفعل فهذا مخلوق. فالأمر كذلك، قال فأخبر أنه خلق الخلق والأمر غير الخلق، يعني في هذه الآية. قال وأيضا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال والذكر هو القرآن، وأن الله لم يخل منهما، فالذكر هو القرآن وهو متضمن كلام الله عز وجل. كذلك ذكر هنا الأثر عن ابن عباس، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، وذكر يعني ثبوت هذا عن ابن عباس من أكثر من وجه، وهذا معلوم أنه حديث ثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره من حديث عباد بن الصامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فدل على أن الله عز وجل تكلم قبل الخلق، كما سيأتي في الروايات أن هذا الحديث استدل به الأئمة على أن كلام الله عز وجل سابق للمخلوقات. والجهمية يقولون ليس هناك كلام إلا ما حل في المخلوقين، والكلام متقدم على الخلق. كذلك ما جاء في الرواية قال وهؤلاء يقولون أنه مخلوق في هذه الآيات، المجيء المضاف في الأول يأتيهم الله مضاف إلى الله عز وجل، وهو فعل الله عز وجل. قال ودل أيضا أن الذي جاء هو القرآن على ما تقدم في الروايات، على ما تقدم في الآيات المتقدمة في صدر يعني هذه الرواية. وأما قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، فهذا المجيء لله عز وجل ويوم القيامة. وكذلك جاء ربك والملك صفا صفا، فالمجيء هو لله عز وجل، لكن المجيء يضاف إلى الله ويضاف إلى القرآن، والمجيء هو بحسب ما يضاف إليه. فمجيء الله نوع، ومجيء الملائكة نوع، ومجيء القرآن نوع، وهذا كله تدل عليه اللغة، والمجيء حقيقة في كل هذه الاستعمالات. لكن مجيء كل من اتصف بصفة المجيء هو بحسبه. نعم، فجع عليهم لأنهم هم يقولون أن القرآن مخلوق خلقه في غيره، ويقولون أن القرآن لا يمكن أن يقوم إلا بالمخلوق، وفعل الله هو الخلق. والحجة عليهم أن الله تكلم قبل أن يخلق، فعندما خلق القلم تكلم وقبل خلق القلم، والحجة هنا ليس في كلام الله للقلم كما سيأتي، وإنما الحجة أن هذا القلم إنما خلقه الله عز وجل بكلامه، كما قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالقلم إذا كان مخلوقا فبأي شيء خلقه الله عز وجل؟ إنما خلقه بقوله كن، فدل على سبق الكلام للخلق. قال قوله نحن محمد نعم، هذا فيه إعجاب الإمام أحمد بما قال هذا الإمام من أئمة أهل السنة، وهو لويل أحد الأئمة من علماء الكوفة، أنه استدل بهذا الأثر عن ابن عباس. وقد تقدم أيضا أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في أن الله عز وجل عندما خلق القلم إنما خلقه بكلمة كن، فدل على سبق الكلام لوجود القلم. ثم قال الإمام أحمد يعني كأنما قال سبحان الله كأنما كان على وجه غطاء فكشفته، يعني إجاب الإمام أحمد بهذه الحجة وبما قال هذا الإمام، فإن هذه حجة قوية على دليل على أن الله عز وجل كان متكلما، وأن علم الله عز وجل قبل وجود المخلوقات. ثم يقول في نهاية الرواية قال لي تعلم أن واحد الكوفيين واحد، يعني أن لوين أصره الكوفي. هذه كلمة تقال عندما يعجب الرجل يقال إنه واحد، يعني واحد الكوفيين واحد، يعني أن الرجل منهم رجل كما يقال، الرجل أول المخلوقات. هل هو القلم كما فهم بعض أهل العلم هذا الحديث من حديث عباد بن الصامت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فخلاف نشأ في هذا الفهم هذه الجملة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم كما قال شارح الطحاوية، هل هي جملة واحدة أو جملتين؟ فمن قال هي جملة واحدة وقال بنصب أول على الظرفية قال أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، يعني عندما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون أول هنا منصوب على الظرفية، ومعنى أول هنا عندما خلق الله القلم، وهذا على هذا أنه لا يدل على أن القلم هو أول المخلوقات، ومن المقصود أنه عند خلق الله للقلم قال له اكتب. وعلى معنى الآخر هو برفع أول على أنه مبتدأ، على أنه خبر مقدم، ويكون التقدير خلق الله خلق القلم أول ما خلق، فيكون هذا على تقدير مبتدأ وخبر، يعني خلق القلم أول المخلوقات، أول ما خلق الله أول ما خلق الله القلم، فيكون يعني مبتدأ وخبر، فتكون جملتين. وهذا وعلى هذا أن القلم هو أول المخلوقات، وهذا القول مرجوح، والقول الأول هو الذي رجحه الأئمة مستدلين بحديث آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فبين أنه قدر المقادير وقبل خلق المخلوقات 50,000 سنة وكان العرش على الماء، والتقدير كان عند خلق القلم كما دل عليه هذا الحديث، فدل على وجود العرش قبل التقدير، ثم كان التقدير قبل المخلوقات 50,000 سنة وكان خلق القلم عند التقدير، فدل على أن العرش هو أول المخلوقات. هذا الذي يرجحه بعض الأئمة المحققين من أهل السنة، وهو الذي رجحه شارح الطحاوية. وعلى كل حال سواء قلنا بأن الأول مخلوقات العرش أو القلم فالحجة هنا قائمة، لأنه إذا كان العرش فإنما خلقه الله بكلمة كل، وإن كان القلم فهو أيضا مخلوق بكلمة كل، لأنه ليس الحجة هنا في قول الله عز وجل القلم أكتب، إنما الحجة بأي شيء خلق القلم بكلمة كل، كذلك العرش فإنه خلق بكلمة كل، سائر المخلوقات خلقت بهذه الكلمة إلا ما استثنى الله عز وجل، وما جاء في الحديث إن الله خلق جنة عدن وكتب التوراة بيده وخلق آدم بيده، وسائر المخلوقات خلقت بكلمة كل. قال الله عز وجل إن هذه الجلالة إلى الوجه، فأخبرنا الله عز وجل آخر قال أخبر هذه إلى الوجه محمد بن سليمان الأسدي يقول أول ما خلق الله، والله عز وجل لم يزل متكلما قبل أن يخلق الخلق فاعتبروا هذا واستحسنه. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سيدنا بن معي يقول بيننا وبين المسلمين في المسائل كان الله كلامه أو كان الله ولا كلام، فإن قالوا كان الله كلامه فنسكت الحديث ذلك، فإن قالوا كان الله ولا كلام فيقال لهم ليس خمس أشياء فقال إنما قولنا لشيء إلى أردناه أن نقول له كلمتان، يعني معنيان أو مسألتان. والكلام في النصوص في كلام العرب يعني يطلق على المسألة، قال الكلمة ويراد بها المسألة، لأن الكلمة تطلق ويراد بها الجملة في كلام العرب والمعنى التام. قال يسألون كان الله وكلامه أو كان الله ولا كلام، فإن قالوا كان الله وكلامه فنثبت عليهم ذلك، أو نثبت عليهم ذلك يعني تثبت عليهم الحجة، إذا كان قالوا إنه كان الله وكلامه قديم هذه تثبت عليهم الحجة، وهذا دليل على أن الكلام كان موجودا، وأن اتصاف الله عز وجل بصفة الكلام كان قبل المخلوقات، وبهذا تبطل الحجة، حجة الجهمية في أن الكلام مخلوق، ويقولون لم يعرف الكلام من الله عز وجل حتى خلقه في غيره، ويقولون أن الكلام بدأ من المخلوق، فإذا كان الكلام بدأ من المخلوق هذا يعني أنه لا يكون هناك كلام حتى توجد المخلوقات. قالوا إن قالوا كان الله ولا كلام فيقال لهم كيف خلق الأشياء، لأن هنا حجة ثانية، إذا كان الله عز وجل ولا كلام وكلامه لا يقوم إلا بالمخلوقات والمخلوقات لا تكون إلا بكلامه فهذا تناقض، يعني يلزم من هذا أن لا توجد المخلوقات ولا يوجد خلق، فالخلق إنما وجدت المخلوقات بالكلام، وعند الجهمية أنه لا يكون الكلام إلا بالمخلوقات، فهذا يعني ممتنع، يعني هذا ممتنع، لا بد أن يكون أحدهما سابق، فدل على أن الكلام سابق للمخلوقات. وقال حدثني نبينا قال حدثنا مسؤول عن جلالة من حكم الحجيبة قال إنه ما خلق الله قلم، قال أمره فكتبه وكتبه وكتبه وكتبه وكتبه لأنه كتب كل شيء وكتب ما جاء في كلام الله عز وجل، وهو هذه السورة التي نزلت في أبي لهب في زوجته فكتب هذا، فدل على أن الله عز وجل عندما أمر القلم أن يكتب أنه كتب هذا، والأمر من الله عز وجل سابق على وجود القلم وعلى وجود المخلوقات. قال وحدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي بطين قال وكيع وحسين بن يوسف عن العفان قال إن أول ما خلق الله بشيء قلم، فقال اكتب، فقال يا رب لا اكتب، فقال اكتب القدر، قال فاستغرب ما مسأله من ذلك اليوم إلى أيام الساعة، ثم خلق النجوم فتح الأرض عليها فارتفع بقاع الماء فتح من السماوات فاقترب منه كمال أو كمال الأرض فأنت وجدت الجبال فهي جبال تقطر على الأرض يوم القيامة. نعم، هذه الرواية الشاهد منها هو ما تقدم في المعنى إن أول ما خلق الله القلم، إن هذه الأمور التي ثبتت وجاءت في هذه الرواية ينظر في ثبوت يعني هذه الرواية، وأنه هو الحوت قال فدح الأرض عليها فارتفع بخار الماء، يعني أنه دح الأرض بمعنى بسطها على الحوت فارتفع بخار الماء ففتق منه السماوات والأرض، قال فمالت أو فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتسخر على الأرض يوم القيامة لأنها بها ثبتت الأرض. يقصد الشاهد هنا قوله إنما أول ما خلق الله القلم. نعم. كتب الله عز وجل في القلم بناء على علمه السابق، فالناس يسيرون إلى ما كتب في اللوح، وهذا دليل على علم الله السابق بالمخلوقات قبل وجودها. فالله علم المخلوقات، علمها بتفاصيلها، علم ما سيحصل إلى قيام الساعة وكتب، ودليل على علم الله السابق أن علم الله السابق، وأن العلم لا علم الله عز وجل لم يحصل بعد وجود المخلوقات. وإن كان العلم يعني هناك له وجود في العلم وفي الوجود المطلق، وهناك وجود في الواقع، وهذا كقول الله عز وجل حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني حتى نعلم الجهاد موجود، لا يعني أن الله عز وجل لا يعلم المجاهدين حتى يمتحنهم بالجهاد، فهو يعلم المجاهدين قبل أن يخلقه، ويعلم من يجاهد ومن لا يجاهد. لكن هذه معنى هذه الآية وما جاء في هذا المعنى، قال أهل العلم نعلم هذا موجودا فيكم، يعني له وجود في الواقع، في واقع الناس، وإلا هو في علم الله عز وجل قبل خلق المخلوقات. قال لما تقدم من أن الوجه يعني في كفر هؤلاء الجهنية أنهم زعموا أن علم الله مخلوق، فالقرآن هو كلام الله عز وجل وما تضمنه من العلم هو علم الله عز وجل، وهذه يعني زيادة لما تقدم وما تقرر في الروايات السابقة أن تكفيرهم يرجع إلى هذا الأصل، إذا أنهم قالوا أن صفة الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق. وقوله لعلك تسأل كيف كفى، هذا دليل على أن الكفر ليس للناس، تكفير من قام بهم الكفر ليس للناس، وليس هو الاجتهاد من العلماء أن يحكم على من خالف أنه كافر، وإنما الكفر كما قال العلماء هو حكم شرعي لا يجوز لأحد أن يطلقه على أحد إلا بدليل، يعني كما أنه لا يجوز لأحد أن يقول هذه المسألة حلال أو حرام، يعني أشد منها أن يقال أنها كفر أو إيمان، لأن الأعمال إما من شعب الكفر أو من شعب الإيمان، فمن قال أن هذا كفر ومن قال أنه معصية أو من حكم عليه، يعني عندما نقول أن الأشياء إنما هي كفر أو إيمان باعتبار الشعب، يعني باعتبار الشعب، يعني كل المعاصي من شعب الكفر وكل الطاعات من شعب الإيمان، فما من عمل إما أن يكون طاعة لله فيكون من شعب الإيمان، وإما أن يكون معصية أو يكون فيكون من شعب الكفر، وهناك الأمور المباحة هذه التي لا يتعلق بها حكم شرعي، لكن أعمال العباد التي يعني إما أن ترجع إلى معصية أو ترجع إلى الطاعة هي لا تخلو إما أن تكون من شعب الإيمان فتلحق بالإيمان أو تكون من شعب الكفر. فوجود شعب الإيمان مع في الكفار لا تخرجهم من الكفر، وشعب الكفر وجوده في المؤمنين لا تخرجهم من الإيمان حتى يرفع الأصل، الأصل الذي يرفع أصل الكفر هو أصل الإيمان، والذي يرفع أصل الإيمان هو أصل الكفر. فليس لأحد أن يحكم يعني على معين أو حتى على مسألة مطلقة أنها كفر إلا بدليل، فإذا المرجع في الأحكام المطلقة هو الدليل الشرعي على أن هذه المسألة كفر، وكذلك الحكم على المعين أنه لا يحكم عليه بأنه كافر حتى تقوم عليه الحجة وتتحقق فيه الشروط التي يكفر بها وتنتفي فيها الموانع. قال أخبرنا حتى ذكر رب المقامين وقال يا أولاد من أين أتقصهم؟ قال رب الله يرمه جل وعلا سبحانه وتعالى بعد ما جاءت من العلم فذكر السلام. قال حتى ذكر يا أخبر من جاوب في مذاهب أن أحنا ثم جاء فقال لي فأدعو وقال لي من قال لك إلا أنه كان لي من جلبه يعلم ثم قال لي أحمد إنما أراد القرآن. نعم، هذا كما تقدم أن الحجة على هؤلاء في الحكم عليهم بالكفر أنهم دعموا أن كلام الله عز وجل الذي وصفه الله عز وجل بأنه علمه أنه مخلوق، قال إنما أرادوا الإبطال يعني إبطال الصفة، صفة الله عز وجل. قال قال الله الرحمن علم القرآن قرأ الإنسان فرق بين الجن والخلق. نعم، هذا كما تقدم أن هذا فيه تفريق بين القرآن وبين الإنسان، فالقرآن هو صفة الله عز وجل ليس بمخلوق، والإنسان هو المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، ففرق بين القرآن وبين الإنسان، فالقرآن هو كلام الله ليس بمخلوق والإنسان مخلوق. يتوقف عند هذه الرواية، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، هذا هو جائز لأن الحكمة تضاف إلى المخلوقين، ولقمان هو الله عز وجل وصفه بالحكمة و أخبر أنه آتاه الحكمة، فالحكمة يقال في المخلوقين حكيم، ويقال للمخلوقين لبعض المخلوقين عزيز، وكذلك يقال رشيد، وكل هذه من الصفات القائمة به، وهذا ليس المقصود الحكمة المطلقة، وليس هذا علم عليه، وإنما هو وصف، فيقال لقمان الحكيم وفلان العزيز، ولكن إذا قيل قال الحكيم فلا يمكن أن ينصرف، يعني أن يكون هناك منازع لله عز وجل في هذا الاسم، فالحكيم الحكمة المطلقة التي هي علم أن هذا العلم اسم علم على الله عز وجل، ولهذا صفات المخلوقين ليست أعلام، إلا أن يشتهر رجل في اصطلاح الناس إذا ما قيل العالم أو الرحيم أن يصطلح الناس فيما بينهم أن الرحيم فلان، أما أن يكون الرحيم هو اسم للمخلوقين فهذا لا يكون. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن هذه أسماء الله أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء القرآن هي أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف، وأما ما يتصف به المخلوقون من الصفات فهذه ليست أعلاما، وإنما هي صفات، والأعلام هي التي يتسمون بها، وقد توجد الصفة مع العلم وقد لا توجد، فيتسمى بمحمد وحامد من لا يتصل بصفة الحمد، ويتسمى برحيم من لا يتصل بصفة الرحمة، ويتسمى بشاكر من لا يتصف بصفة الشكر. يقول نزل الله تعالى نفسه عن الذل وهو قادر عليه. أولا لا يقال أن الله عز وجل يعني عاجز عن الظلم، ولا يقال أن الظلم مستحيل على الله عز وجل، لكن الله عز وجل هو الذي نزه نفسه عن الظلم، كما قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته على إني حرمت عليكم الظلم وجعلته على نفسي محرم فلا تظالم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فالله عز وجل حرم على نفسه الظلم، ولكن أهل العلم لا يقولون أن الظلم مستحيل على الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي حرم على نفسه الظلم، وأهل العلم يقولون أنه لا يتصور في حق الله عز وجل أن يكون ظالم، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله عز وجل هو المتصرف في ملكه، لكن اقتضت رحمته وكتب على نفسه أنه لا يعذب أحدا إلا بذنب، فمن عذبه إذا عذبه إنما يعذبه بعدل، وإلا لو خلق الله عز وجل للنار خلقا لها يعذبهم فهو لا يكون ظالم، لكن أيضا اقتضت الحكمة أن أفعاله كلها يعني مرجعها إلى الحكم، فأفعال الله عز وجل مرجعها إلى الحكمة والعدل واللطف والإحسان بالعباد، كلها ترجع إلى هذا، حتى ما يقدر على العباد لا يمكن أن يقال أن فيه ما ينافي الإحسان واللطف، كل ما يقدر على العباد وكل ما يجري في العباد من الأمور وتصريف الأمور بينهم من الخفض والرفع والعز والذل والمرض والشفاء وغير ذلك، ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كله يرجع إلى حكمة الله عز وجل وإلى لطفه وإحسانه، ومن عذبه فقد عذبه بسبب ذنبه، ومن رحمه فقد رحمه برحمته بسبب عمله. الضابط أن كل من أنكر أو من زعم أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة فهذا كفر، لأن صفات الله ليست بمخلوقة، وإنما أورد المصنف هذه الروايات يعني على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن خلقه الله عز وجل في أول من تكلم به، فيقولون خلقه في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في الهواء، فهذا لأنهم يقولون أن كلام الله لا يقوم بذاته، وأهل السنة يقولون بدأ من الله وكلام الله منه بدأ وإليه يعود، فالرد عليهم أنه كيف يكون هناك كلام خلق في المخلوقات والكلام متقدم، كلام الله متقدم على المخلوقات، فأين خلق هذا الكلام الذي لم يسبق بمخلوق، لأن كل المخلوقات أول المخلوقات سواء قلنا العرش أو القلم إنما خلقه الله بكلمة كل، فهذه الكلمة ليس هناك مخلوق خلق هذه الكلمة فيه، فكلام الله بدأ من الله، ومن يقرأ كلام الله عز وجل لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيسمع كلام الله من الله يسمعه ممن يتلو القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو كلام الله يعني لا يخرج بتلاوة كاتب وبكتابة كاتب وبحفظ حافظ عن كونه من كلام الله عز وجل، فهو كلام الله كيفما تصرف.